رحمك يا رب، رحمك يا رب، رحمك يا رب العباد، رحمك يا رب العباد، رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجب لدعائي. رحمك أبغي فاستجب لدعائي.